خش جوان بقى ويفرح ويبقى سعيد. ده انا بحسب الايام بالساعه والثانيه سيد التهوب. هو دي اخر كلمه في السماح يا حبيبي. هدوء هدوء قول اللي ما تسمع حديث العلم وإيمان الدين عملك وعيش الوقت زمان أشرح الوالدين. وشوف يا حبيبي لما هتكلم هقول لك ايه؟ مش هقول الا لما تصلوا عليه. حجتكم لو عرفات خدوا حقكم من هناك.